أمي ثم أمي ثم أمي ريحة الجنة يا ريحة أمي أمي ثم أمي ثم أمي ريحة الجنة يا ريحة أمي أو تصنع رجال خاتم بديها أو مسبحاتها أمي ما في بالدنيا بطيباتها أمي ما في بالدنيا بطيباتها دايم ترحب دايم تهلي يا الحبيبة عليها أمي تسوى هالدنيا وما فيها هو لو عمري بإيدي عمري لعطيها هو لو عمري